Thank you. من يظن ان هذا هو مذهب المسلمين، ثم لا يكتفي بهذا بل يذكر اجماع المسلمين عليه، وهو قول لم يقل فيه احد من سلف الامه، والذي يظهر من نقل الاجماع لا يذكر الاجماع على اي احد من الناس، انما يقال لك هذه المساله مجمع عليها، كل من نقل الاجماع حرر حرر هذه المساله وتحرر من هذه القيودات. Thank you. مضحك الاطفال. للاسف يقول منهم من يقول تعتم الجوائز والمدعات ومنهم من قال تتفرق التلفزيون ثم تجتمع. فقول عليهم من الفلاسفه وهم اقرب الفلاسفه. فبدا الفلاسفه يدون لهم بالشبهات. لكنك لو انت اصممت اذنيك عن سماع الشبهات وقلت هذه القضايا تجادل فيها ان العقل والعقل والفلاسفه يستطيع ان يقود في هذه الامور. فماذا من شغل الليل الفلاسفة، ودي فاهم ولا لا؟ قال فليس في كتبهم وكتب امثالهم في مسائل اصول الدين انتظار القول الصحيح الذي وافق المقبول بعده. وفي قال هو المذكور في كتب الرازي على هذا الكلام الذي قال فيه بتركيب بدل كلمة او خط بدل تركب فيه الروح، هذا مذكور في كتب الرازي. فيقول فليس في كتبه وكتب امثاله في مسائل اصول الدين الكبار، ليس في كتبه وكتب امثاله القول الصحيح الذي يوافق المنقول البعض، اللي فيه موافقه المنقول مع ايه؟ مع الذي بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه سلف الامه وائمتها، بل يذكره الراوي امثاله وحسن المتفلسفه الملاحده وبؤوس المتكلمين المبتدعه الذين بنوا على اصول الجهميه والقدريه في مسائل الخلق والبعث والمبدا والمعاد، وكلا الطريقين فاسدان، اذ بنوا على مقدمات فاسده، ودائما نقول تحقق من المقدمات، فانك لابد من التحقق من المقدمات، المقدمات والمناقشه فيها حتى لا تلزم بنتيجه، فقد يمس لك السم في العزم. وتقدر لك مقدمة، هذه المقدمة ظاهرها في الرحمة وباطنها من قبل العدل، فتسلم أنت بهذه المقدمات وأنت لا تدري أن وراءها والعياذ بالله نتائج فاسدة. ولذلك شيوخنا كانوا يقولون لنا دائما تحققوا من الايه؟ من النقش في المقدمة، علشان ما تلزمش النتيجة والمقدمة عسل يقول لك بما أنت إذا ذلك نفسك وقعت بالليل في المخصوص واضح، فيدخل السم في العمل عن طريق الايه؟ المقدمات. وهناك ناس باهرون في دس السم في العسل وفي وضع المقدمات ظاهرها في الرحمه وباطنها من قبل العمل. هذا الكلام تجده عند الملاحده وعند الشيوعيين وعند العلمانيين، يديك مقدمه تسلم بها كلام جميل يا الله، كلام ما فيش الكلام ده حلو قوي. تلاقي بعد كده المصائب تاتي تطرا، ولذلك ناقش وان كنت لست مؤهلا لهذه القضايا فلا تناقش، واخد بالك السلامه لا يعدلها شيء. يقول رحمه اللي جسم الانسان له وظيفه مختلفه عن الوظيفه الاخرى، وظيفه مختلفه تماما، كل ذلك بقدره القدير ومشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. خلق من سلاله من طين ادم عليه السلام، ثم ابدانا جعلناه نطفه في قرار مكين، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسبنا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. ثم انهم بعد ذلك لميتون، ثم انهم يوم القيامه تبعثون البشريه كل الخاطئه لا تجدد، ويتكرر كل يوم، كل يوم في كل لحظة في كل ثانية يحدث هذا الخلاق في كل لحظة، يعني مش خلق وانتهى الأمر أو توقف الخلق، لا، خلق ما زال خلقا إلى الآن. ثم يأتي بعد ذلك لميت كل من يموت، لكن الإشكال يعني كل ده تكلمني ما حدش بيجادل في حد من عالم البالغ في هذه القضايا كلها. الشيء الوحيد: ثم انكم يوم القيامه تبعثون. عشان ما حصلتش لسه، مع انهم في كل يوم بعث، بعث هو الارض الميته التي يحييها الله عز وجل، والتي اقترب به مثلا كثيرا، وسيقترب معه القراءات، وكذلك النار برضه من مساله قلب الشيء وتحويله، يخلقها بقلب بعض اجزاء الزناد نارا، واخدين بالكم؟ يخلقها بقلب بعض اجزاء الزناد، الزناد قال آلات تدق الزند، الزند تشعل فتشتعل، فينبغي الموت، خلي بالك يعني ده بالنسبه لنا في هذا العصر، الزناد اللي هو ورق النار، الزند العود الاعلى. لما يقول لك الزند في كتب الاقدمين المقصود به العود الاعلى الذي تقدح به النار، والزند هي الحكمه كانه ذكر وانثى، الاعلى هي حكم السنه الزنده، يبقى الزند الاعلى، والزند التأنيس من اسفل يحدث فيها العدل، يحدث تولد الايه؟ النار، يحدث تولد الايه؟ النار. قال: وكذلك النار يخلقها بقدر بعض اجزاء الزناد نارا، كما قال تعالى: الذي جعل من الشجر الاصفر نارا. اسمع: فنفس تلك الاجزاء التي خرجت من الشجر الاخضر جعلها الله نارا، من غير ان يكون كان في الشجر الاخضر نار اصلا. يعني انت لو فتحت الشجر هتلاقي جوه منه نار؟ مفيش، مش كده ولا لا؟ كما لم يكن في الشجره ثمرات اصلا، لو فتحت الشجره مش هتلاقي نار اصلا. كذلك لو فتحت الحبه مش هتلاقي فيها شجره. كذلك لو فتحت الشجر الاخضر مش هتجد فيه نار. من اين تولدت النار؟ يقول: فنفس تلك الاجزاء التي خرجت من الشجر الاخضر جعلها الله نارا، من غير ان يكون كان في الشجر الاخضر نار اصلا. خد بالك من كان يكون كان عربيا. كما لم يكن في الشجره ثمره اصلا، ولا كان في بطن المراه جبين اصلا، ولا كان في بطنها جبين. بل خلق هذا الموجود من ماده غيره بقلبه تلك الماده الى هذا، غير الماده وخلق الماده، وبما ضمه الى هذا من مواد اخرى، يحدث ضم زي الهواء وما شكل ذلك، وكذلك الاعاده، بتكلمون عن اصل الخلق. قال: وكذلك الاعاده يعيده بعد ان يبلى كله الا عجب الذنب. ايه عجب الذنب؟ عجب الذنب نقول قال فيه القواميسي: العجب بالسكون العظم الذي يكون في اسفل الصلب عند العجب، العجب اللي هي خلفيه الانسان يعني، العظم الذي في اسفل الصلب داخل العمود الايه؟ الفقري او الفقاري، وهو العسير في الدواب، يقال عنه في الدواب العسير، والعجب مؤخر كذلك يخرج الموتى كما أخرجنا الهلاك الاسلام في الدنيا، والا هذا امر لا يكافئ فيه احد. الله قادر على ان يخلق اجساد، هذا الامر يوافق عليه كل الخلق. كيف نحن يخلق كل يوم مثلنا ولا لا؟ ونحن مثل السابقين ولا لا؟ هذا امر ما فيش فيه دليل عليه. ولكن يخلق بالصوم عن الاعاده، مقصود بالاعاده، فالاعاده جعلها ايه؟ مثليه. واضح؟ وجعل الاولين للذرين فيه، وقال تعالى: وقالوا لئن اجتمع عظاما ورفاتا فانا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد وتظنون ان لبثتم الا قليلا. وقال تعالى: اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلها بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى: اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير. خذوا بالكم، لو قراتم في كتب علم الكلام لن تقفوا على ايه واحده ولا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وانما الكلام كمهر الماء، كلام فلسفي بحت، لكن ميزة او مزيد كتب علمائنا في السنة والجماعة انهم لا يستدلون الا بالايه؟ بالقرآن والسنة والاصل، مش كده؟ يقول: وقال ارأيتم ما تظنون أأنتم تخلقونه ام نحن خالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم ونشيعكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. ولذلك كان الشيخ جميل رحمه الله عليه، استاذنا الشيخ جميل الغالي رحمه الله عليه، كان يقول احيانا بعض المتحدثين في الدين تجدهم يتحدثون كلاما من الممكن ان تحدث. قال الشيخ فلان وتقول قال القس فلان ممكن تحدث، قال نتنياهو، قال اي حاجه، تجد كلام حلو كده، كلام يعني عام، كلام شامل يجمع العالم، سلام، محبه، يبقى الكلام اللي هو ليه؟ كلام بتاع السياسيين. تجد الشيخ فلان قال كذا، لا الكلام في ايام ولا الكلام في خميس. يجوز انك تحدث القائل وتقول قال اي حاجه. لو ما تقدرش تعرف هوية الشخص إلا لو رأيته حينما تراه يعني عليه ما يدل أنه يعني رجل مسؤول ديني. نعم. قال: قدرته بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته على إعادة، القدرة بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته على السنين في حي صبايس، لان مشكله الخلق خلاص اتحلت ويبدا البشر يخلقوا يخلقوا. وفهمت الناس مصورهم على ان يحط الانسان في مكان التصوير ويدوس على دوسه يخرج له من النسخه الثانيه. اطلع يا جدع خرج، يجيب الشيخ وليد يحطوه من هنا يطلع من الناحيه الثانيه الف وليد. لا مش كده، وبرضه هيستنسخوا هتلر ويستنسخوا جمال عبد الناصر. على فكره احنا تكلمنا عن نسخ الاستنساخ من الناحيه العلميه في تفسير قول الله تعالى في سوره النساء: ولأمرنهم فلا يبدلن آذان الأنعام ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. من أراد أن يقف على حقيقة الاستنساخ من الناحية العلمية الطبية عليه بسماع هذا الشريط في تفسير سورة الإيه؟ النساء. وحركت معانا بعض الأطباء هنا الأساتذة في بعض كليات الطب اللي هم موجودين معانا هنا ساعة قمنا بشرح قضية الاستنساخ. خدوا بالكم فارجعوا إليها ستجدون فيها أشياء تبين لكم أن كثيرا من العاملين في ساحة الإعلام هم دجالة وهم رسل للمسيح الدجال أعانهم الله. المهم يقول الله ربكم قم بإبعاث بعد الموت بتفسير الآية: من حيث لا تعلمون كيف شئتم، وذلك أنكم علمتم النشأة الأولى. عليكم الله يعني صحيح التسجيل فقط، لكن كيف كيف إيه؟ كيف تنتقلوا ولكن حطيت بقى كيف تنتقل الخلايا الواحده الى خلايا؟ هذا امر لا يستطيع العالم كله ان يقول لك الكيفيه مشاهده فقط، لكن الكيفيه ممكن يقولوا وفيها بتاع كام كروزوم وكام كذا وكذا. هذه قضايا مشاهده وتسهيل وعلم تشريح بحت، لكن غير كده بدليل وامرأة

يقول وكذلك يقول لمن عاد كلام غيره وتعالى ولا يقول لمن شفته بعد ثلاث سنة هو بيعاني، ولكن يختلف عن من شاهده من 30 سنة ولا لا، بالصرف اختلف واصل الأمر تمام. يقول وبهذا تزول الشبهات الوالدة على هذا الموضع، كقول من قال الإعادة لا تكون إلا مع إعادة ذلك الزمان ونحو ذلك مما يمنع إعادته في صريح العقل، لأنه أصل الفلسفة لو أعيد لابد وأن يعود نفس الإيه؟ الزمان القديم، الزمان اللي كان فيه، يعني يعود الدنيا تاني. وفي بلد ولا لا؟ فقالوا بأن تدور الشبهات الواردة على هذا الموضع، كقول من قال الإعادة لا تكون إلا من إعاد مع إعادة ذلك الزمان ونحو ذلك مما يمنع إعادته في صريح العقل، وإنما يعاد بالإتيان بمثله، وإن قال بعض المتكلمين إنه لا مغايرة أصلا بوجه من الوجوه. والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب، وهي الإعادة التي فهمها المشركون والمسلمون من عرفه، يعني بردنا على المتكلمين الذين قالوا لا مغايرة أصلا بوجه من الوجوه. يبقى يعاني الإنسان زي ما كان في الدنيا بالظبط؟ لا طبعا لا، لأن في خلافات كثيرة، بدليل ان الانسان الذي يعاد بالصياغه يستطيع بها لا يموت، مش كده ولا لا؟ لان الموت سيموت، بعكس الانسان ده بجسم انتهى، بتركيب تهديد غير الجسم غير قابل على الموت على الخروج، لكنه يخلقه خلقه ايه؟ جديدا يستطيع به الايه؟ الخلوص في الجنه، نسال الله ذلك او النار نعوذ بالله منا وبها لا في الدنيا ولا في. قال والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب، الإعادة التي يعقلها أصحاب القرآن أصحاب الخطاب القرآني، وهي الإعادة التي فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش الإعادة الموجودة في عقول مين؟ الفلاسفة والمتكلمين. قال وهي يعني الإعادة التي يدل عليها لفظ الإعادة، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان من لوازم الإعادة ولوازم مش كده ولا لا؟ يقول فذلك الفرق لا يمنع ان يكون قد اعيد الاول، ليس الجسد الثاني مبينا للاول من كل وجه كما نعم بعضهم، ولا ان الجسد الثاني يكون من كل وجه كما ظن بعضهم، وكما انه سبحانه خلق الانسان ولم يكن شيئا كذلك يعيده بعد ان لم يكن شيئا. وعلى هذا فالانسان الذي صار ترابا ونبت من ذلك التراب نبات اكله انسان اخر وهدم جرى، اذا ما كانش هيتسجل الانسان لا يتربى، فالانسان الذي صار ترابا تحول الى تراب، مش كده؟ صار هذه قبورنا قبل الرحم، فاين القبور من عهد عهد؟ خفف الوقت ما اظن هدم الارض الا من هذه الاجساد. فبيقول فالانسان الذي صار ترابا ونبت من ذلك التراب نبات اكله انسان اخر وهدم جرى، والانسان الذي اكله انسان او حيوان واكل ذلك الحيوان انسان اخر، ففي هذا كله قد عدم هذا الانسان وهذا الانسان، وصار كل منهما ترابا كما كان قبل ان يخلق، ثم يعاد هذا ويعاد هذا من التراب، وانما يبقى عين منتهى منه خلق ومنه يركب، واما سائره فعدم سائر الانسان فعود المعنى عنه الايه؟ الذهب. فيعاد من الماده التي استحال اليها، فاذا استحال في القبر وحينها الميت وصاروا كلهم تراب فانهم يعادون ويقومون من ذلك القبر ويمشيهم الله تعالى بعد ان كانوا على الارض. احنا فاضل ست صفحات مش هنقدر نكمل. كفايه. يبقى احنا مقطعين. واما سائره فعود من هنا بعد ما انتقل هنعيد الكلام للعلم والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة. هنرجع على الصفحة كده، إيه رأيكم؟ الكلام واضح ولا صعب؟ يعني إحنا بحاول بقدر الإمكان كلام طويل، نفس الوقت يعني كلام عقلي نقي، فعاوزكم تتعودوا، أنا بقرأ عقلي الكلام ده ليه؟ عاوزكم تتعودوا على قراءة الكلام دي علماء السلف وبالذات شيخ السلف ليه؟ يعني أنا جبت الكلام ده ممكن ما حكيتش حاولوش نحصل نصحى الصبح لقى عقاب الخليج رغم الرصين قبل ثوره وراحت وجاء مشاكل سلام. صدقوني ما